في الحلقة السابقة. ازيكم يا شباب؟ خلونا نخرج من هنا. انا سمعتكم بتسألوا نفسكم عن السبب اللي خلاني ألعب اللعبة الغريبة دي، وهي ان اعزمكم على حفلة عندي ومجيش. جوزك يا هانم مجنون على الاخر، وغريبة قوي ان محدش لاحظ ده قبل كده. لو الدنيا مشيت زي ما انا مخطط لها هتلاقوا نفسكم مسجونين في بيتي. ما يهمنيش العالم المتخلف ده، انا هخرج من هنا. ايه دي بقولك؟ انا بكرهكم يا سادة. ده هزار سخيف من انسان كنا فاكرينه ناضج. انا سبت 3 ابواب مقفولة في الدور الارضي، منهم باب واحد فيه خلاصكم وبابين فيهم هلككم. ايه اللي ممكن نلاقيه لو فتحنا الباب الغلط؟ مش هنعرف ابدا. اتشاوروا بحرص واختاروا وافتحوا الباب اللي اخترتوه، وما تندموش على قراركم ده. احنا هنستنى، اكيد في حد هيدور علينا او هيجي حد من اي حتة يرن علينا الجرس. انا لو حنساك وحفكر مين من بعد هواك حياتي امين. ليه ما يحكيش كل واحد مننا قصته مع الباب المقفول؟ ايوة انا فتحت الباب المقفول. هل انت بتؤمن بامكانية تسخير البشر للجن؟ وفي ثواني جريت ناحية الباب، على الجنينة، على باب الفيلا الحديد، فضلت اضربه وهزه في هستيريا. انا ما عنديش قصص زي دي، ولا عندي استعداد العب دور شهرزاد. يلا يا نافي عشان خاطري حاولي. انا كائن متكامل، او ده اللي كافحت عشان طول حياتي. اسمعوا، انا منفردة، متوحدة، منزوية عن كل القطيع. حاولت كتير أساير موكب السائرين ليلا، بس لا خطواتي نفس خطواتهم ولا أحلامي نفس أحلامهم. عشان كده كنت منفردة، وكنت بمثل مقولة الشاعر الفرنسي رامبو: أنا شخص آخر. جسوي أنتغ. بصي، إحنا في ظروف سودة أسود من قلب الكافر، فممكن تتكلمي بشكل مبسط شوية؟ أكيد الشاعر بيقدر يقول كلام عادي يعني في أوقات كتير. شفت؟ انت كمان واحد من السائرين ليلا، عشان كده انا بترفع عنكم. انا ازدريكم يا سادة، صادقة اقولها، حارة اقولها، لاهبة اقولها. بحياتي ابواب 10 وحكاية عن جيش البربر، والباب الموصد في قلبي يتحدى فرسان الغازي. من منكم يدنو او يجسر؟ انتوا عارفين اني اتجوزت مرتين، وكان الطلاق هو النهاية في كل مرة. الرجالة ما بيتحملوش الست اللي بتطالب انها ما تتعاملش كست. انا هقولك يا حبيبتي اللي بيحصل، كلهم هيكذبوكي في البداية، بيكون معاكي ويتكلم عن سارتر وعن الوجودية، ويسمعك ابيات من شعر لوركا، ويقولك كلام كتير عن انبهاره بعقلك، وانه الاول مرة يقابل واحدة شكلها انثوي جميل وبتفكر زي الرجالة. هيقولك ان حياتك معاه مش هتختلف عن سلسلة من الاعياد الفكرية والمهرجانات العقلانية، وان جال وقت عشان حوا تاخد حقها وتتفهم صح. هيقول كده واكتر، وانتي هتصدقيه اكيد. ازاي مش هتصدقي راجل رزين انيق في منتصف العمر، شاف من الدنيا والدنيا شافت منه، ومش هيعدي وقت كبير عشان تشوفي نفسك على يمينه في الكوشة وانتي بتحلمي زي المراهقين. بعد كام شهر ده لو كنت محظوظة هتعرفي الحقيقة، ان الجمال عند الرجالة اهم من اي عقل، وان طبق الفول بالزيت على الفطار اهم من كل كتابات سيمون دي بوفوار، ماتش الاهلي والزمالك اهم من ندوة شعرية لابو العلاء المعري شخصيا. تدريجيا هتبدأي تفهمي ابعاد الخدعة، وان الدور المختار ليكي هو دور الزوجة مش اكتر ولا اقل. هتصوري على كده، بس هتسمعي كلام قاسي جدا، وممكن ضرب كمان لو جوزك شرس زي جوزي التاني. هتعاني معاناة طويلة لحد ما يتم الطلاق، بعدها هتقرري ان عمرك ما هتكرري الغلطة دي تاني. فجأة يظهر من تاني رجل انيق رزين في منتصف عمره، يكلمك عن سارتر ويقولك شعر لورك. تقولي لنفسك جايز يكون الوضع مختلف المرة دي وتقبلي. اتجوزت فعلا بعدها من جوزي التاني هشام الصحفي زي ما انتوا عارفين، وسافرنا بلطيم في شاليه بتاع واحد صاحبه. بلطيم ساعتها كانت ما فيهاش شاليهات كتير ولا حتى ناس كتير، لاننا كنا في الشتاء اصلا، وحتى في الصيف كانت اسكندرية، وخاصة العجمي هي المصيف المرموق اللي بيحلم بيه كل الناس. الشاليه كان 4 أوض، 2 منهم كانوا مقفولين بالمفتاح وسابوا لنا 2. حطينا الشنط وقررنا نخرج للشط. طبعا كنا لابسين شتوي وتقيل ساعتها. الشتا كان قوي فما كانش فيها هزار، كان الموج عالي كأن البحر المتوسط داق بيه ونفسه يتفتح له باب للمحيط. مشينا دقايق وكل واحد فينا في قلبه شك ان الاجازة دي مش هتعدي على خير. صحيح اننا منفردين وبعيد عن القطيع، بس الفراغ ده ما كانش مناسب لينا فعلا. كنا ساعتها خلصنا كل الكلام والضحك في 5 دقايق تقريبا، والمفترض اننا قاعدين اسبوع، هنعمل ايه في باقي الوقت؟ السماء كانت مغيمة والبرد كان شديد والموج عالي جدا، الجو كده كله على بعضه كان مش مبشر باي خير. قلت بعد ما حاولت اولع سيجارة 7 مرات يلا نرجع للشاليه. بصي في ناس هنا. ناس غريبة، انا افتكرت ان انا المجنونة الوحيدة هنا. وفعلا شفت ناس واقفة على الشط، 10 رجالة واقفين والموج عمال يخبط فيهم بقوة. كان واضح من منظرهم انهم بيعملوا شيء خطير او بيناقشوا موضوع كبير. قربنا اكتر منهم ولقيت فجأة هشام بيقول لي ما بصيش، وكان ده بالنسبة لي امر عشان ابص. طبعا شفت على الرمل جسم ادمي لابس قميص وبنطلون، ده غريق، ده غريق انقذوه متأخر جدا. كان منتفخ، لسانه طالع برا وعروقه منفوخة والرغاوي البيضة بتنزل من بقه. انا عمري ما شفت غريق قبل كده، وفي العادي انا مش متأثر بسرعة، بس المشهد فعلا كان مخيف. انا لحد دلوقتي فاكراه بكل تفاصيله الدقيقة. شهقت غصب عني ولفت ظهري، بس سمعت هشام وهو بيتكلم. ازاي نزل البحر في جو زي ده؟ ما نزلش يا استاذ، هي اللي شدته. مين دي؟ النداها طبعا، ربنا يحفظنا. ده باين عليه في البحر بقاله اسبوع على الاقل، شكله حالته بتقول كده. ما تحاولش انت والمدام تمشوا على الشط بالليل، ما تاخذنيش، انت غريب والغريب اعمى ولو كان بصير. اكيد الغلبان ده ما كانش يعرف او عرف بس ما صدقش. طبعا مشهد زي ده بوظ لنا يومنا تماما. رجعنا للشاليه واكلنا واحنا ساكتين، نهيك اني كنت مش مئزة اصلا من هشام لانه بيملى بقه بالاكل زي الخرتيت قبل ما يبلعه. ده كان في فترة الخطوبة، كان بياكل زي العصافير، كان ممكن ياكل العنب على 6 مرات. بدأت اشم ريحة التحول اياها، طبعا فرحته بده، ابتسم ومعلقش. بعد الغدا لاحظت انه بيحاول يسلك سنانه بعود كبريت، ولما معرفش قطع خيط من كم بجنته ومررها بين سنانه على اساس انها توث بلس. فرحته تاني، ابتسم ومعلقش. جاب جهاز الباك اب وحطه على الترابيزه وشغل اسطوانه المطربه كده اغانيها ملهاش معنى. فرحته بكده، ابتسم ومعلقش. كنت جايبه معايا اسطوانات لفاجنر وجانيس جوبلين، فبدلت الاسطوانه بتاعته باسطوانه لفاجنر واستنيته يبدا معايا كلام رومانسي، بس لقيته بيقول نكت عن الحموات والزوجات المتسلطات و و و و. كان متخيل ان بكده هتبسط واحبه اكتر، وكان بيخلص كل نكتة ها ها ها ها. صارحته بكده، ابتسم ومعلقش. قعد بالبيجامة ورفع رجليه فوق وبدأ يلعب في صوابع رجليه زي ما كل الرجالة بتحب تعمل. صارحته بكده فانفجر فيه وقال ان محدش انتقده بالطريقة دي من ساعة ما كان عنده 4 سنين، وان امه نفسها ما كانتش بتعمل كده، واني شخص متسلط بيحب يتحكم في كل التفاصيل في اول نص ساعة في حياتنا الزوجية. حبيت كلامه ده لان معناه الحرب، والحرب هي ارضي اللي بحس فيها براحتي الحقيقية. بدأت معركتنا الاولى اللي ما كانتش عنيفة قوي برضه، وخلصت بسكوته زي السمك وان انا ولعت سجارة في عصبية. بالليل اتخانقنا من تاني، والصبح لاحظت انه عاوز يفطر من غير حتى ما يغسل وشه، فاتخانقنا تالت. وعلى الظهر اتخانقنا جامد عشان هو عايز يخرج نتمشى وانا عاوز اقعد في الشاليه اسمع فاجنر. الله يخرب بيت فاجنر وكل احفاد فاجنر ليوم الدين. من فضلك خليك متحضر، انا ما اسمحلكش تشتم فاجنر. مش بدل ما اشتمك انت يا متسلطه. وخرج ورزع الباب وراه. الحقيقه اننا عملنا سكور هايل في عصر السرعه ده، اول 24 ساعه لينا مع بعض حققنا جفاء ونفور بينا بيجي للناس العادية بعد 10 سنين. بالليل رجع تاني يتحايل علي عشان أسامحه، بس أنا قررت أواصل المعركة للنهاية وقلت له أنه كان بيحاول أنه يفرض سيطرته علي، وبكده اتخانقنا للمرة مش فاكرة المرة كام. برضو ساب لي الشاليه ومشى وهو متنرفز. خليكي بقى بيت لوحدك النهاردة. هتروح فين يعني؟ دي مشكلتي مش مشكلتك. ياه انتصرت، نجحت في استفزازه لدرجة انه ساب لي البيت ومشى من تاني يوم جواز، وده طبعا يعتبر نصر ما حققتوش مع جوزي الاولاني الا بعد سنة كاملة. وبكده قعدت لوحدي وشغلت اسطوانة فاجنر باعلى صوت ممكن وقريت اشعار إليت، وفكرت كتير ان انا كنت صح، كل الرجالة زي بعض، كلهم بيتظاهروا بنفس الشيء وبرضه في الاخر بيطلعوا نفس الشيء. فضلت كده لحد بعد نص الليل، بدأت احس ساعتها بقلق غريب، كان في سكوت تام الا من صوت البحر اللي كان هايج، ومع الصوت كنت بتخيل امواجه السودة العملاقة اللي شبه الجبال، فكنت اشعر اكتر واكتر. طبعا انا عارفة ان خوفي ده ضعف، وفكرت ان انا كنت هبقى مرتاحة اكتر لو جوزي جنبي، بس انا ضغطت على اعصابي وجيت على نفسي واستمريت في القراية لحد ما سمعت صوت ورا الباب. كان الكلام ده الساعة 1، كان في حد بيتحرك في واحدة من الأوض المقفولين بالمفتاح. قربت من الباب أكتر عشان أسمع لحد ما لزقت في الباب، وهنا سمعت صوت نفس بني آدم عالي، صوت نفس عالي بيشهق من التعب كأنه ما كانش عارف يتنفس، وفجأة لقى الهوى كأنه كان غرقان. قربت من الباب أكتر وخبطت، مين هنا؟ محدش رد. فكرت أرفع صوتي أكتر وبعدين قلت بلاش، أنا لا عايزة حد بيردش ولا أكيد عايزة حد يرد. كان في صوت حاجة خشب بتخبط، ففهمت إنه الشباك الخشب اللي في الأوضة بيتحرك من الهواء، وأيا كان مين جوه الأوضة فهو دخل من الشباك لأنه واطي جدا وتحته تبة صغيرة ممكن أي حد يقف عليها ويدخل. قربت أكتر تاني من الباب وركزت، فعلا ده صوت إنسان بيشهق. تملكت أعصابي وولعت سجارة وإيدي بتترعش، مش لازم أضعف، أنا مش ضعيفة. رحت للشنطة اللي في الأوضة وخدت سكينة كبيرة، رفعت صوت الباكب لأعلى درجة وخرجت بره الشاليه، مش لازم أقعد فيه ولا لحظة واحدة. ليه؟ عشان أنا مش هعرف أقعد في أوضتي لأني مش معايا مفتاحها عشان أقفل على نفسي، ولأن الشخص اللي موجود جوه الأوضة معاه المفتاح وممكن يخرج لي في أي وقت. عرفت ازاي؟ لاني سمعت صوت المفتاح وهو بيدور في الكالون من جوه. رحت لبست الجاكيت ولبست الجزمة وبحذر فتحت باب الشاليه والسكينة في ايدي. هي دي فايدة الرجالة الوحيدة، انهم يكونوا في وش المدفع في المواقف دي، انهم ياخدوا الطعنة الاولى ويسيبولنا فرصة اننا نهرب. واخيرا وقفت برا الشاليه في الضلمة، الهواء كان شديد، كان تقريبا بيطيرني، والبحر من بعيد كان شكله مخيف. دورت حوالين نفسي ببطء عشان اتأكد ان محدش بيمشي ورايا، وعند اللحظة دي حصلت الحاجة اللي دايما بتحصل للأبواب اللي ليها كالون لطش في الجو اللي زي ده، اتقفل باب الشاليه وبقيت انا برا. وقفت ثواني متنحة مش عارفة اعمل ايه، مفيش عقل ساعتها، الهلع كان هو الحل الوحيد. كنت بترعش بس اقنعت نفسي ان البرد كان هو السبب. ببطء وحذر لفيت المكان حوالين الشاليه وانا شايله السكين. كانتش الدنيا ضلمه كحل عشان كان في لمبه صغيره منوره عند مدخل الشاليه، وعلى نورها عرفت اشوف الشباك المفتوح اللي كان شيشه بيتهز من الهوا. قربت منه اكتر وانا بقول لنفسي لو كان اللي دخل كلب او قطه انا كده هطمن، انا هنط جوه الاوضه وافتحها من جوه وكده تنتهي المشكله. بس الأثار اللي شفتها على الرملة ما كانتش مريحة خالص. الأول كانت أثار جر، كأن جسم تقيل بيزحف فوق الرملة المبلولة، وبعدين بدأت تتحول الأثار دي لرجلين حافية غاصوا في الرملة، وأخيرا وقف الأثر تحت الشباك. أدخل ولا لأ؟ تقريبا أنا ساعتها وقفت في البرد ده أكتر من نص ساعة، كنت بترعش بس لسبب تاني، الغريق بوش المنفوخ ولسانه اللي خارج بره، تخيلته بيزحف في بطء قدامي خارج من البحر بيجر جسمه بصعوبة، وإصرار مرعب إنه يبات ليلته دي في بيتي. ما يفصلنيش عنه إلا باب، هو بس اللي معاه مفتاحه. كنت كأني شايفاه قدامي بالظبط. في الآخر وبعد وقت طويل ابتديت ألوم نفسي على الجبن اللي أنا فيه، ورحت ناحية الشباك وقررت نط جوه ويحصل اللي يحصل. قدامي حلين، إما إني أفضل في مكاني للأبد لحد ما اتجمد، أو إني أجرب حظي وأدخل. اتشجعت ونطيت جوه. كانت الدنيا ضلمة. مرت لحظة وبعدين لقيت إيد مبلولة وقوية بتمسك إيدي اللي فيها السكينة. ولما رجعت الوعي لقيت نفسي قاعدة في أوضتنا، وكان هشام واقف بينشف شعره المبلول بالفوطة قدامي. انت غبية فعلا، كنت هتقتليني بالسكينة؟ احنا اتخانقنا بس مش كده. انت جيت ازاي؟ انا ما روحتش اصلا عشان اجي، انا خرجت وانا مش عارف هروح فين، فلفيت حوالين الشاليه وفتحت الشباك اللي لقيته ودخلت. اكيد ما كنتش هرجع لك من الباب استسمحك عشان ابات بعد اللي حصل. واثار الاقدام والبلل ده عشان انا حاولت اجرب ان اعوم بالليل، بس لقيت ان الموضوع اكبر مني. دخلت في المية لحد ما وصلت لوسطي، وبعدين رجعت في كلامي ورجعت للشاليه وانا نفسي مقطوع. والمفتاح؟ لقيت نسخة منه جوه الأوضة، دخلتها في الكالون عشان اتأكد انه شغال، وكنت لسه هفتح الباب واخرج لك لقيتك بتنطي من الشباك وماسكة السكينة. وهو انت اتجننت عشان تنزل البحر في ساعة زي دي؟ مش عارف، كان الصوت اقوى مني وحسيت ان الموضوع سهل جدا. للحظة حسيت اني قادر اهزم البحر نفسه. يمكن الندهه ندهتني. انا ليا طلب واحد بس ما ينفعش ترفضه. ايه هو؟ نرجع القاهرة بكرة. بعد كده علاقتنا بدأت تسوء اكتر واكتر، والطلاق تم بعد 4 شهور. هشام كان راجل، فكان لازم يكون في عيوب الرجالة كلها اللي منها الغرور. ما هو ايه اللي يخلي راجل ينزل يعوم في البحر في نص الليل في عز الشتاء؟ هل ممكن تكون فعلا نداها ندهته؟ لحد اللحظة الاخيرة كان مصر ان ده اللي حصل، بس انا كنت مصممة انه اتجنن. بس عموما ورا الأبواب المقفولة ممكن الشخص يسمع أو يشوف أي حاجة، يمكن عشان كده أنا فاهمة اللي بيقوله إلى حد ما. ابتسمت مدام ناهد ابتسامة مجهدة وقالت بعد ما نادية خلصت قصتها: كانت تجربة رهيبة فعلا يا نافي، كويس إنك ما تجننتيش. أنا أعصابي حديد ولا يمكن أتجنن، اللي حواليا بس هم اللي اتجننوا. بصيت في ساعتي، كان الفجر قرب يطلع وكان معاه احتمال الخلاص من اللي احنا فيه. بصيت للأستاذ محمود عوني وقلت له: جه الوقت اننا نسمع قصتك يا فندم. قصة عن باب مقفول. كنت طول الوقت عمال افكر في واحدة بس ما لقيتش، بس اعرف قصة حصلت لحد اعرفه، هل ده مسموح؟ مدام قصة شيقة خلاص اعتقد كده. طيب اسمعوا. عرفت إبراهيم الغنام من فترة طويلة، تقريبا من سنة 36. كنت وقتها لسه في العشرينات. كنت شاب مجنون بالصحافة، وكان هو من أعظم مديرين التحرير اللي عرفتهم الصحافة المصرية. الراجل ارتقى بشغله لدرجة شبه كاملة، وخلى الصحف اللي اشتغل فيها كأنها معرض مبهر للأخبار لما كان يمزجها مع الصور والبرواز الشيك للكلام. وأعتقد إن لو ما كنتش عرفته ما كنتش هبقى زي ما أنا دلوقتي. في الوقت نفسه عرفت صبحي محجوب، وده من جيل فاروق بس مختلف عنه اختلاف كبير. قابلته للمرة الأولى على قهوة من القهاوي اللي بيقعد عليها المشبوهين. طب أنا رحتها ليه؟ أكيد مش عشان أنا مشبوه، بس أنا صحفي لازم أروح كل الأماكن وأعرف حاجة عن كل حاجة. وفي قهوة من دول قعدت أكتب ملاحظات في المفكرة بتاعتي ورتب ورقي. فجأة سمعت صوت جنبي بيقول: هو ده الصحفي اللي على حق، الله يفتح عليك. وعندك 3 ليمون خلاط و4 شيش. بصيت وانا مندهش، فلقيت راجل تخين واصلع لابس بدلة قديمة قوي مليانة بقع زيت، وشكلها من ايام تحطمس الثالث. كان قاعد بيشرب جوزة وعمال يتف على الارض ويمسح التفة بجزمته المقطعة. لما شافني مندهش كده وهتخانق معاه راح قايل لي: ما تتضايقش، انا صحفي زيك واعرف الصحفي لما اشوفه على فكره، بس خدها مني نصيحه، ما تتحمس قوي كده، الحماس ده مش هيوديك في حته، الشغلانه دي ما بترحمش. قلت في بالي ده صحفي، مش ممكن، كل شاب جديد زي لما بيدخل العالم ده بيبقى كل اللي في دماغه صوره التبعي او محمد حسن هيكل مثلا، انما ابدا ما كانش في دماغي الشيء اللي بيكلمني دلوقتي ده. انا صبحي محمود الماشي في الظلال ولا اي حد بيشوفه بيبعد عنه على طول. انت تعرف الكلب اللي اسمه ابراهيم الغنام؟ تلاقيك اكيد معجب بيه. انا ما اسمح لكش. يا راجل سيبك سيبك الحماس الاهبل بتاع الشباب ده. الراجل ده ببساطة أغزر حرامي يشتغل في الصحافة، ده عبارة عن مصاص دمائي، راجل عايش على مجهود الناس التانية وعلاهم ودمهم كمان. أنا ابتديت معاه بداية واحدة، بس اللي ما كنتش أعرفه عنه أنه كان مستعد يعمل كل حاجة وأي حاجة عشان مكانته تكبر، حتى لو أنه يسرق أفكار صاحب عمره وينسبها لنفسه، وكان بيصمت عليا كل الجهات حتى البوليس السياسي نفسه، كل مرة كان هو بيطلع درجة وأنا كنت أنزل درجة أو اتنين. بعد كده غلطت غلطة عمري، اتجوزت وخلفت ونزلت أكتر وأكتر في السلم الاجتماعي، معرفش إزاي وصلت لكده ولا إمتى بصراحة يعني. صاحب عمري في شبابي بقى مدير تحرير عظيم، كل الشباب بيجروا عليه عشان ياخدوا منه حرف، وأنا قاعد على القهوة بطلت من أي مكان أقعد فيه أكتر من 10 دقايق. بعدها جه الغنام عشان يعرض عليا مساعدته على اعتبار اني صاحبه يعني. يساعدك ازاي؟ اقول لك يا سيدي، هيساعدني بانه هيشغلني معاه بس من غير ما اظهر في الصوره، هياخد مني الافكار ويقدمها للناس على اعتبار ان هي افكار، والمقابل هيكون ملالين طبعا لا تسمن ولا تغني من جوع، بس على الاقل هتسد جوع عيالي. شوف دلوقتي بقى عند الغنام مؤسسة كاملة من الصحفيين الشبان المتحمسين زي حضرتك كده، ده غير 3 مترجمين شيوخ من الوزن التقيل وصحفي عجوز اللي هو أنا، كل دول كانوا بيشتغلوا ليل نهار مقابل ملاليم أو كلمة شكر صغيرة كده على الماشي، وفي النهاية يخرج الجنار للناس في أبهى صورة والناس تتكلم عن مدير التحرير إبراهيم الغنام. نادرا لما بتلاقي حد في الشارع عارف اسم مخرج سينمائي او مدير تحرير، الا لو كان المخرج ده زي تشكوك، يوسف شاهين، فليني، مدير تحرير زي ابراهيم الغنام في الحاله دي هتلاقي كل الناس عارفاه. كان صبحي ده كاره ابراهيم الغنام فعلا وحقد عليه، بس في نفس الوقت محتاجه وبرضه معجب بيه، علاقه كده معقده محتاجه اديب زي دستوفيسكي عشان يعبر عنها بدقة. اللي حصل بعد المقابلة دي بشهرين أنا ما شفتوش بعناية، بس قريت عنه، وطبعا مش هقدر أقول قريت فين عنه قبل ما أكمل القصة. صبحي زي ما قلنا فضل حاقد على الغنام، وكان كل تفكيره في إنه إزاي ينتقم منه، خاصة لما اتصل به إبراهيم الغنام من اسكندرية على القهوة اللي عارف إنه موجود فيها. جاله القهواجي سنقر يقوله في حد عايزك على التليفون. صبحي يا راجل يا عجوز، سيب اللي وراك وتعالى الاسكندرية شوية. لا للأسف معيش فلوس كفاية تنسين اللي ورايا زي ما انت عارف. يا عم تجيب سداد ما تقلقش، المهم انك تيجي، محتاجك في كام حاجة كده مهمة، وانت عارف انا مقدرش استغنى عن رأيك ابدا. وكان الموقف ده صبحي عارفه وتعود عليه، عملية تانية من عمليات اعتصار الافكار من دماغه عشان يساعد صاحبه القديم اللي بيتظاهر بالمودة. بعد المكالمة رجع بيته القديم الضيق، وقال لمراته اللي كانت رابطة دماغها علامة النكد الأزلي إنه هيقضي يوم ولا اتنين في اسكندرية، وبعدها ضرب ابنه اللي ضرب أخوه الصغير وقفل الباب ونزل من غير كلام تاني. ركب القطر وقعد يمسح العرق اللي على وشه واللي كان سببه وجع الذبحة الصدرية اللي كان حاسس بيها في صدره. طبعا من وجهة نظره كان لازم قلبه اللي عمره ما داق لحظة سعادة واحدة يتعب، لازم بعد كل سنين الفقر والإحباط والكبت الطويلة دي تتسد شرايينه التاجية. كان قلبه بيقاوم الألم في الأول في صمت، وبعدين بقى يصرخ من الألم، وادي الألم بيصرخ المرة دي وبيحذره إنه هيسكت بعدها للأبد. لما القطر عدى دمنهور كانت الأزمة خلصت، بس طبعا كان منهك جدا بعدها، ما فقش من التعب إلا لما شم ريحة محطة اسكندرية المميزة. كان إبراهيم الغنام عنده سكن كده في العجمي، لا هو فيلا ولا هو شاليه. طبعا كان في الوقت ده شاطئ العجمي كان شبه مقفول، وما كانش بيدخله غير علية القوم، وعامة الناس كانوا بيخافوا يدخلوه، وما كانش ده وقت مصيف، عشان كده صبحي ما استغربش من كل الفضاء والظلمة اللي حواليه. فضل يدور على بيت الغنام لحد ما لقاه، وما كانش الباب الخارجي مقفول، فدخل لجوه ورن الجرس لحد ما فتح له إبراهيم الغنام اللي كان باين على وشه انه مش مبسوط بالزيارة دي، بس على كل حال رحب بيه ودخله وقال له انه ما كانش متوقع الحماس ده، وكان فاكره هيجيله الصبح. كان الغنام لابس بيجامة حرير، تقريبا كان نايم او هينام، وكان فيه على الترابيزة لفة فيها كباب ريحته مفحفحة، وسلة فاكهة شيك فيها تفاح رمى واحدة منه لصبحي. الموضوع يا سيدي ببساطة ان في مجلة جديدة وعاوزيني ابقى مدير تحرير. طبعا الموضوع مش بالسهولة دي، دول عاوزيني احط تصور لكل حاجة بداية من الغلاف لحد مين هيكتب ايه، بس كل المطلوب ان الشغل ما يشبهش اي شغل عملته قبل كده. قوله في الظرف ده، دي اتعابك مقدما، وطبعا في زيهم بعد ما نخلص كل حاجة. المفروض اننا مش هنرجع القاهرة الا لما نحط تصور شامل لكل حاجة. عاوزين نمقمع بقى يا عم. وده بقى اللي خلاك تيجي تقعد هنا؟ طبعا انا سبت كل اللي وراه وجيت، محدش يعرف اني هنا. طبعا القاهرة كلها هتتقلب عليا، بس عمرهم ما هيفكروا اني هنا. انا هنا علشان افكر وبس. ما كانش الغنام بيتجوز، او اتجوز مرة وطلق، وطبعا صبحي كان بيحسده على ده جدا، عشان كده فضل محتفظ بشبابه ودماغه ما فيهاش مشاكل. صحيح ان البني ادم بيتجوز عشان ما يكونش لوحده لما يكبر، بس الغنام بكل سلطته وماله عمره ما هيبقى لوحده، دايما هيلاقي اللي يهتم بيه ويديله معلقة الدواء حتى لو اضطر يشتري الخدمات دي بنفسه. بس انا مؤاخذة مش بعرف افكر، وانا عاوز ادخل الحمام. حقك، التواليت على شمالك عند اخر السلم. قام صبحي على مهله ولقى سلم خشب نازل لتحت الحاجة شبه البدروم كده، نزل فلقى الحمام، وكالعادة كان شيء فاخر ومعطر، وفيه مراية كبيرة محطوط عليها كمية كبيرة من البرفانات والليسيون ما تلاقيهاش في أكبر المحلات. دخل صبح الحمام وغسل وشه ورشله رشيتين على نفسه من برفان اللي على المراية، خلته نعنش وفاق أكتر. وهو خارج شاف أوضة مفتوحة قدام الحمام، كانت لسه على الطوب الأحمر وفيها لمبة مدلدلة من السقف، دخلها ونور النور، فلأنها تقريبا حمام برضه بس لسه بيتشطب، لأن فيها حنفية في الحيطة وفيها فتحة صرف في الأرض. كان في شكاير أسمنت في ركن الأوضة وشوية طوب، وكان في كمان أدوات بنا، كوريك والمسطرين اللي بيستخدموا البنا عشان يحط بيه الأسمنت، وشوية علب بلاط إيشاني، كان الكلام ده قبل عصر السيراميك طبعا. وكل اللي بيقول إن الأوضة دي هتبقى حاجة تانية خالص بس لما الوقت يسمح. فضل صبحي يتأمل في المكان شوية، كان في حاجة غريبة بس مش عارف هي ايه. المهم انه بعدها طفى النور وساب الباب موارب زي ما كان. طلع فوق لقى الغنام قاعد وبيفرز ورق من ملف كبير. شوفيته، عاوزك بقى تدرس الورق ده كويس، سيب لك حرية التغيير او الحذف. مين قال لك اني بنت؟ الله، انت مش خدت اتعبك؟ انا ما لمستش حتى الظرف، بص هتلف مكانه على الارض. انت حتى ما دتهوليش في ايدي، انت رمتهولي على الارض. صبحي، انت مالكش انك ترفض، انا محتاج لك ولا مش متعود اقول الكلمه دي مرتين. وانا مصر على الرفض. والاسباب؟ الظرف اللي رمتهولي ده فيه قد ايه؟ 50 جنيه. بتسال ليه؟ لاني تعبت من الاستسلام. كم مره استسلمت ليك وخليتك تنجح، بس مكافاتك كل مره تبقى شويه ملالين. لا حتى الكلاب يا أخي بتعد صاحبها لو فضل يعملها وحش. 50 جنيه مش عاجبينك؟ ده انت طمع قوي. عارف الظهر ان طيبة قلبي مع صاحب قديم زيك خلتني اذل نفسي من غير سبب. انت عمرك ما شفت المبلغ ده ولا هتشوفه، عارف ليه؟ يا ريت تقولي. علشان انت غبي، ما عندكش لا مواهب ولا قدرات. الدنيا بتدي خيرها للموهوب والذكي، انما اللي زيك بيفضلوا ينزلوا وينزلوا لحد الحضيض، ما يعملوش حاجة غير انهم يشتكوا من الظلم اللي بيعانوا منه. اللي زيكوا يستاهلوا يبقوا في الحضيض، وما فيش اي ظلم في كده. هتفضلوا تحسوا بالاضطهاد والبارانويا، تستحقوا تبقوا كده لانكم مجرد حشرات. انت مجرد حشرة، حشرة لو فضلنا ندلعها هتلدعنا في الاخر. صبحي محجوب، انا مش هديك غير 30 جنيه بس وهتقبلها مهما كبرت. ليه؟ عشان ولادك جعانين، عشان ابوهم فاشل، وعشان انت تستاهل. معرفش يكمل كلامه لان صبحي غرس السكينة في صدره. بعدها وقف مذهول بيبص على الراجل اللي نايم على الارض وبركة دم خارجة من صدره. محتاجش ساعتها انه يشوف نفسه او يحس نبضه، كان واضح انه مات. الراجل اثار اعصابه بطريقة كبيرة المرة دي، صرحوا بكل حاجة كان بيحاول يضحك على نفسه بيها. هما الاتنين كانوا عارفين كل ده بس بيداروه ورا قناع التحضر والأدب. ودلوقتي الموقف بقى تجريدي تماما، مشادة كلامية انتهت بضربة سكين زي اللي بيحصل على قهوة شيحة. الاختلاف الوحيد انها كانت في بيت مدير تحرير كبير. فكر انه ممكن يهرب، محدش عارف انه هناك، بس هو كان ذكي كفايه انه يفهم انهم هيوصلوا له. اكيد ساب بصماته هنا وهناك في كل مكان في الشاليه، وطبعا هيحتاج يجي 10 سنين عشان يقدر يمحيهم كلهم ده لو عرف. ما كانش ندمان قوي، كان ندمه مش اكتر من الندم اللي ممكن يجيله لما يقتل فار داخل مطبخه. يمكن الشعور الوحيد اللي كان مسيطر عليه في الوقت ده كان الاشمئزاز. وجي في باله فكره واحده بس ساعتها عشان يخرج من الورطه دي، ادفن غلطاتك. صبحي ما كانش راجل رياضي، بالادق كان جسمه جسم شيخ كبير وقلبه قلبه موميا وعضلاته زي عضلات طفل صغير، ده غير السكر وشرب الجوزه اللي خلصوا عليه. كل ده خلى عمليه جر جثه الغنام عمليه صعبه. كان العرق نازل على كل جسمه، وكان شامم ريحه البرفان اللي سرقه من الحمام معبيه الجو، ريحه ابراهيم الغنامه المميزه في كل مكان. فضل ينزل به السلم ويجره على الارض للاوضه اللي تحت التشطيب. كان تفكير صبحي ان محدش يعرف ان الغنام هنا، محدش بيجي الشاليه. معروف عن الغنام انه بيسافر كتير وبيختفي كتير، مفيش جريمه من غير جثه، هي دي المعطيات اللي لازم يتصرف على اساسها. بصعوبه شديده جر الجثه لجوه الاوضه، بس وهو داخل شبشب الغنام اتعلق بالباب، شد رجله جامد فطلعت من الشبشب، بس ساعتها الباب اتقفل. قال مش مشكله، الباب من غير قفل اصلا. فتح النور البسيط اللي في الاوضه، وفجاه ايد الجثه مسكت رجله. بص لها وهو مرعوب، لقى ان الغنام فتح عينه وبيبص له بنظره شرسه، ومسك رجله وكان بيحاول يمسك رجله التانيه. كان المشهد مرعب فعلا، زي في افلام الرعب لما الشرير بيرجع من الموت فجاه قرب النهايه، عشان نكتشف ان الشر مش بيموت بالبساطه دي. سيب رجلي يا غبي. وبصعوبه مد صبحي ايده ومسك الكوريك ونزل بيها على دماغه مرتين. رجعت الامور هديت من تاني، قعد جنب الجثه عشان يهدى من المفاجاه ومن نفسه العالي ونبضه السريع. اخيرا بدا يسترد قوته وقام. كان في قصعة فاضية حط فيها شوية الأسمنت وجرها جر لحد تحت الحنفية اللي في الحيطة. جر الجثة جنب الحيطة وحطها بحيث إنها تاخد أقل مساحة ممكنة، وبدأ يخلط الأسمنت بالمية وبدأ يبني حيطة قدام الجثة. هي دي خطته، عمل حيطة جديدة قدام الحيطة الموجودة بنص متر، والفراغ اللي بين الحطين ينفع قبر الغنام. محدش هياخد باله، عمرهم ما هيلاقوا الجثة إلا لو هدوا الشاليه، ولا حد هيلاحظ إن الأوضة انكمشت نص متر بدون سبب. كل حاجة بتكشف في الشتاء. كل اللي فكر فيه إن البوليس هيدور على الغنام كتير، وهيدوروا برضو في الشاليه، بس عمرهم ما هيلاقوا حاجة تدل على إن الغنام قضى ليلتين هنا. هو هيرجع الشاليه زي ما كان وياكل الكباب والتفاح وهيحط الورق في شنطته وكأن محدش عدت بالشاليه من أساسه. اسم الغنام هيتحط في قوائم خرجوا ولم يعودوا، وبعد كام شهر هينسوا إن كان موجود من الأساس. وبالنسبة للبصمات، محدش أكيد هيهتم برفع البصمات لأن أصلا مفيش جثة، ومادام مفيش جثة يبقى مفيش جريمة. لما يخرج من هنا هيكون الشاليه باين كأن محدش دخله من سنة. كان بيفكر في الكلام ده وهو عمال يبني في الطوب ويعلي الحيطة. كان بينهج وكان تعبان فعلا، بس ما كانش جسمه هو اللي بيعمل العمل الشاق ده، كان عقله هو اللي بيشتغل وبيدي الأوامر. واصل الشغل لحد الساعة 6 الصبح، كانت ليلته متعبة فعلا. بص على الحيطة اللي بقت مكتملة تقريبا، كان فضلها حوالي 4 صفوف وتوصل للسقف، بس دول كانوا أصعب 4 صفوف. كان كل شوية يعمل مونة جديدة ويطلع وينزل على 5 شكاير أسمنت كومهم فوق بعض على شكل سلم. ما كانش يعرف إن شكارة الأسمنت تقيلة للدرجة الرهيبة دي، ما تقدرش تتخيل تقولها إلا لما تجرب تجر شكارة منها على الأرض. كان عارف إنه هيمرض فعلا وممكن ينام في سريره شهر من التعب أو أكتر. فجأة حس بالألم، ما كانش تدريجي، كان صارم وقاسي وموجع بطريقة ما حسهاش قبل كده. خاف، خاف فعلا وساب اللي في إيده. لا أنا مش هموت هنا، مش هموت بالبساطة دي، مش هموت بالبساطة دي، لازم أهدى، لازم. بس وكل محاولاته للهدوء كانت بتحتاج منه جهد زيادة، قلبه ما تحملش كل التعب العصبي والعضلي ده. فضل يشهق وهو مرعوب، فكر انه لازم يطلع من الحمام الكتمة ده، محتاج اكسجين اكتر. مشي وهو بيتطوح ناحية الباب المقفول، ولما وصل له اكتشف المفاجأة الغير سارة على الاطلاق. مفيش اكرة، مفيش غير الكالون الداخلي بتاع الباب واللسان اللي دلوقتي دخل في الفراغ بتاعه. محتاج اكرة عشان يفتح الباب، محتاج اي جسم معدني مضلع عشان يدخله في الفتحة ويلفه. لازم يفتح الباب، الوجع بيزيد والهوا بيتسحب منه. خبط على الباب خبطتين ثلاثة لحد ما خبطته ضعفت وتحولت الصرخة الأنين زي أنين الديب المجروح، وبعد كده ما بقاش فيه غير الضلمة. بعد 3 شهور فتح البوليس الشاليه ولقوا حاجات غريبة. لقوا جثة تحولت لعظم ورا حيطة نص مكتملة، ولقوا هيكل عظم تاني بيحاول يزحف لباب من غير أكرة. وكان في حاجتين كمان ليهم أهمية خاصة. الأول جهاز تسجيل كان الغنام مشغله لما جه صبحي، وده عشان يسجل أفكار صبحي ويفرغها بعد كده ويرتبها، وده طبعا عمره ما كان هيجي على بال صبحي وما شافوش أصلا. والتاني إن أكرة الباب كانت موجودة في الأسمنت الناشف في الأصعة. والسؤال اللي سألوه باستغراب، مين الغبي اللي قلب الأكرة في الأسمنت وعشان إيه؟ هي قصة كده بقى. أنا فعلا سمعت تفاصيل القصة لما حصلت وقتها، بس ما اهتمتش ولا عشت في أحداثها زي ما عشت دلوقتي. يعني أكرة الباب كانت موجودة في أصعة الأسمنت من البداية؟ طبعا، بس ما اعتقدش ان ده كان هينقذ صبحي. على كل حال المكان كان بعيد والمجهود كان عنيف، واللي حصل كان هو العدل برضه، برغم اني ما حبيتش النهاية. انت ممكن تقول عليا شريرة، بس انا تعاطفت مع صبحي اكتر من ابراهيم الغنام. ده لان القصة كلها من وجهة نظر صبحي، واكيد هيخليك تعيشي تجربته هو وتتعاطفي معاه ومع قضيته على طول مهما كانت غلط. ده زي اللي بيحصل في السينما عندنا لما يكون السيناريو بيحكي قضية لص أو قاتل، بس يخليكي كمشاهدة تتبني قضيته، وده طبعا غلط، بس النهاية دايما بتبرره. شوفي، في قاعدة قديمة في هوليود بتقول سيب المشاهد يعشق الغلط 3/4 الفيلم إذا كنت عايز تخليه يكره الغلط ده في الربع الأخير. ولو كانت القصة من وجهة نظر الغنام يمكن كنا تعاطفنا مع برضه كده. الباب الأول كان وراه سر جهنمي لملحن مشهور، والباب التاني كان بيداري غريق، واتضح بعدها أنه مش كده. أما الباب التالت بقى فكشف جريمة شبه كاملة. يا ترى الباب الرابع مخبلنا إيه؟ كده يبقى دورك يا أستاذ حسين. يا أخيرا جي دوري، أنا افتكرتكم نسيتوني. لا خالص، ده احنا بس شايلين حلو الآخر. آه معقول معقول. كنت وقتها متعاقد مع شركة إنتاج كبيرة عشان أصور آخر أفلامي فاجعة فوق السطح مع النجمة المشهورة حسناء والأستاذ عمر عزت. كان معروف عني إني سريع في الإنجاز، ده أنا أطول فيلم لي عملته في 3 أسابيع. ومعروف عني كمان إني بتحرك في حدود الميزانية المقررة ومش بتخطها أبدا. النقاد دايما كانوا بيتهموني إني ضيق الأفق وسطحي، بس أنا كنت ببساطة راجل فاهم الجمهور وعارف هو عايز إيه مني. كنت بنجز أي فيلم بالخلطة السرية بتاعتي، جريمة على حب على بطلة أمورة، رأس شرقي عصابة، والنهاية السعيدة المعروفة البطل والبطلة يتجوزوا. أنا عارف طبعا إن ده مش هيشهرني عالميا ولا هيخلي الفيلم بتاعي يتعرض في السينما فترة أطول، لكنه هيحقق هامش ربح كويس لشركة الإنتاج، وده هو المطلوب بالنسبة لي. السينما صناعة مش فن، المهم إني أضمن سرعة دوران رأس المال عشان أقدر أعمل فيلم تاني وتالت وهكذا، والكل ينبسط ويعمل فلوس، أنا والمنتج والممثل والمونتير، الكل الكل. وفي الآخر يعني المشاهد مش هيبقى طالع من السينما هو حاسس إنه اتضحك عليه، هو خد كل اللي هو عايزه وبالكيلو، وفي الآخر مش هيشتكي غير شوية المزعجين النقاد. أكشن. مشهد 5/1 فلاكيت أول مرة. بدأت الكاميرا تشتغل، وكان معاها الإضاءة المبهرة والديكور والممثلين. مين بعد كل ده يقدر يقول إننا ما بنقدمش حاجة؟ كل ده بيكلف فلوس بس بيطلع في الآخر شيء رائع وما يتصدقش. وقرب وقتها البطل من البطلة اللي شافها لسه من 3/4 ساعة بس عشان يقول لها الكلمتين اللي لسه حافظهم من السيناريو. طبعا لا أنا ولا هو عندنا وقت نراجع السيناريو أو نتناقش أو كل الكلام الفارغ اللي بيعملوه في هوليود ده. الناس دي عندها الوقت والفلوس، إنما أنا عاوز اللي هيعمل بطل ده يقدر يعمل لي 4 حاجات بس: الغضب، القلق، الفرحة، الهيام، وبس. أكشن. لاكيت. مرفة، أنت الأمل اللي استنيته طول حياتي. وأنت بتقول لي أنا الكلام ده ليه؟ روح قوله لنادية. أنا ونادية مجرد أصدقاء، مفيش بينا حاجة دلوقتي. انت لازم تطلعي من دماغك الكلام الفارغ ده. هنا لاحظت ان الباب اللي في خلفية الكادر بيتفتح، كان واضح اكتر من اللازم، وفي المشهد المفروض البطل والبطلة لوحدهم. يا انا في العادي ما بدققش في الكلام الفارغ ده، ده انا مرة كنت بصور فيلم البطلة دخلت فيه وضيتها تعيط قدام مرايتها، ولما الفيلم اتعرض ظهرت صورتي باينة قوي في المراية، وطبعا ما سلمتش من النقاد. ما فهمت ساعتها ايه اللي حصل، يعني الدنيا وقفت ولا السماء انطبقت على الارض؟ حاجة بسيطة وبتعدي في الاخر. وبعدين ده اللي بيشهد الفيلم، ده كفاية ان الناس لما هتدخل تتفرج على الفيلم هتشوف صورة المخرج طلعت في المراية فيضحك. ستوب، مين اللي حرك الباب ده؟ وجرى واحد من الفنيين ناحية الباب وفتحه. محدش حركه يا استاذ. طب اتأكدوا انه اتقفل عشان ما يتفتحش تاني. ده ديكور يا استاذ، مفيش وراه غير ستارة كتان ومفيش حد وراها. وفعلا العامل راح وقفله وكمان حط طوبة ورا الباب عشان ما يتهزش. وبعد ما البطل طبعا خلص تدخين والبطلة خلصت المكياج بتاعها، بدأنا التصوير من تاني. صوت. أكشن. مشهد 5/1 كلاكيت تاني مرة. مرفة، انت الأمل اللي استنيته طول حياتي. وانت بتقول لي أنا الكلام ده ليه؟ روح قوله لنادية. اتحرك الباب من تاني وبعنف أكبر. لكم أن تتخيلوا أنا اتضايقت إزاي من السخف اللي بيحصل ده. بعد ما كلنا بصينا لبعض قمت ورحت للباب وشفته بنفسي، كان تقيل فعلا، ده غير الطوبة التقيلة اللي المفروض تمنع فتحه، فمش ممكن يكون الهوا هو اللي حركه. لحظة، ورا الباب ده في ستارة، طب الستارة دي وراها إيه؟ ولا أي حاجة. كل اللي خطر في بالي ساعتها إن حد جه ورا الستارة وزق الباب. مين يعني يعمل كده؟ يوه كتير ناس كتير بتكره اللي بيشتغلوا في مهنة السينما وممكن يحاولوا يبوظولنا أي حاجة. أنت لو خدت بالك هتلاقي كل سينمائي يحاول يصور فيلم في شارع من شوارع القاهرة لازم يلاقي ناس تحاول تبوظ اللي بيعمله بدون سبب واضح. وهل لقيت الشخص الحاقد بتاعك ده؟ لا طبعا. المهم فتشنا بعدها الكواليس كويس، ما لقيناش غير قطة وأطفالها الرضع، وطبعا العامل طردهم بدون رحمة. بعدها قفلنا الباب بمسمار كمان وبدأنا تصوير المشهد لتاني، أقصد لتالت مرة. مشهد 5/ألف كلاكيت تالت مرة. ميرفت أنت الأمل اللي استنيته طول حياتي. وانت بتقولي أنا الكلام ده ليه؟ روح قوله النادي. ستوب. وده طبعا لأن الباب بدأ يتحرك تاني. المصور ساعتها كان بيضرب كف على كف وعمال التصوير بدأوا يبسمله لأنهم فهموا اللي أنا فهمته، اللي بيحصل هنا ده خارق لقوانين الطبيعة. أوف دي من السينما دي ولا ده شغل؟ المفروض تبقوا تعلموهم ازاي يعملوا فيكورات قبل ما تبلونا بيهم. معلش يا نجمة انا عارف ان كل ده يضايق، بس هنعيد التصوير من تاني وانا هشوف لك حل في المونتاج. اوف مكياج. طبعا انا متعود على الجنون ده من الممثلات وتعودت امتص غضبهم كمان. انا عمري ما كنت من المخرجين الديكتاتوريين ابدا. جي بعدها المساعد بتاعي وقال لي في ودني، في قوة خفية حركت المسمار من مكانه، مفيش تفسير تاني للي بيحصل. عارف بعدين هيكون عندنا وقت نبخر المكان ونطهر بشريك قرآن، بس دلوقتي الوقت ده بفلوس. يلا يا جماعة أكشن. مشهد 5/ألف كلاكيت رابع مرة. ميرفت أنت الأمل اللي استنيته طول حياتي. وانت بتقولي أنا الكلام ده ليه؟ روح قوله النادي. يا أستاذ انساه وركز في المشهد. أنا والنادي مجرد أصدقاء، مفيش بينا حاجة دلوقتي. انت لازم تطلعي من دماغك الكلام الفارغ ده. ميرفت لو رفضت حبي انا هموت نفسي. انا هموت نفسي. عادل عادل. طب رائع اتبع يا ابني. عجبني الاداء جدا، كان هابط بس كمان مش هتلاقي احسن منه من ممثلين زي دول والميزانية دي. كفاية ان الممثل كان وسيم فعلا، وكل البنات حاطين صوته في وضعهم وكل واحدة منهم بتحلم انه يقتل نفسه عشانها. الحروق اللي في وشها ما كانتش خطيرة، حاجة بسيطة هتروح بسرعة وهتفضل محتفظة بجمالها اللي ما حلتهاش موهبة غيره. وقبل ما تمشي دعت عليا وعلى الاستوديو بألفاظ اتعلمتها في حواري ما كنتش اعرف عنها حاجة قبل كده. انا اتحرقت. عارف يعني ايه اتحرقت؟ الهي تتعمي يا مخرج الزفت انت، ده كان يوم اسود من اوله اساسا. دي جروح بسيطة يا مدام. فعلا بسيطة جدا، بسيطة خالص. انا مش هكمل الفيلم ده اساسا. ايه الكلام ده بقى يا نجمة؟ طب والعقد والشرط الجزائي؟ اتقابلنا واشرب ميه. نجمة يا نجمة استني يا نجمة. وبعدين يا استاذ خربت كده؟ يا ابني انت لسه جديد في الشغلانة، انا مريت بالموقف ده 110 مرة قبل كده، وفي كل مرة كانت المية بترجع لمجاريها اول ما المنتج يزود الاجر. سيب لي انت بس الموضوع ده وجهز لي المشاهد اللي البومة دي مش طالعة فيها وبكرة هنبدأ فيها. تاني يوم لقيت الغفير بيقول لي، يا استاذ حسين يا استاذ حسين. ايه ايه في ايه؟ حجم يا استاذ حسين حجم الباب اللي في الاستوديو هناك اهو. فضل طول الليل يقفل ويفتح يقفل ويفتح لوحده. والانوار فضلت تنور وتطفي. كان في اللهم احفظنا اللهم احفظنا، كان حد بيقول جاي ورا الباب المتعفرد دي اللي هناك ده. ولما جيت افتحه ما لقيتش حاجه وراه ولا حتى ورا الستاره. كان الصوت يا استاذ كان جاي من كل حته، كان الحيطه هي اللي بتقول جاي. انت انهبلت يا ابني ولا بتخرف ولا بتعمل ايه؟ انا مش بخارف وربنا شاهد على اللي بقوله. ايه امشي امشي شوف شغلك امشي. استاذ حسين ايوه محتاجك تيجي معايا تشوف حاجه في الراشز. طيب يا عباس انا جاي. والراشز دي بقى مصطلح معناه اللقطات اللي اتصورت امبارح. معروف عني ان ما عنديش وقت اتابع عمليه تقطيع الفيلم. بيقولوا ان دي فرصه عظيمه للمخرج عشان يعيد اخراج فيلمه مرتين، وإن أفضل مخرجين العالم هم اللي بدأوا شغلهم من أوضة المونتاج. بس مين قال إن أنا عايز أبقى أفضل مخرج؟ أنا عايز أبقى أنجح مخرج، عايز أبقى أغنى مخرج. دخلت معاه أوضة المونتاج اللي ما بطيقهاش، وجابولي كوباية قهوة كبيرة، وبدأ عباس يشغل المشهد اللي عايز يودهولي. كانت اللقطة المنيلة إياها لما كان الباب مصر كل شوية يتفتح. عندنا 4 نسخ للمشهد ده، 3 منهم مش كاملين لأني كنت بقطع المشهد بصوتي بسبب الباب. النسخة الرابعة بس هي اللي كانت كاملة، لحد لقطة البطل وهو بيجري برا الكادر في المشهد ده الباب اتفتح بالكامل، وقدرت أشوف حد واقف في فتحة الباب. مين ده؟ ما ردتش، ما كانش فيه رد على سؤال. كان راجل ملامحه غريبة جدا، عيني بزل برا ومرعوبين، شعره واقف زي القنفذ، وكان حاطط ايده على ودنه وبيصرخ. طبعا كانت صرخة صمتة ومحد سمعها، وخلصت اللقطة. مين الراجل ده؟ بصت له ساعتها وانا تايه، ورجعت ابص للشاشة الفاضية. ده الشيء اللي كان بيفتح الباب ويقفله واحنا ما قدرناش نشوفه، بس خامة الفيلم الحساس قدرت انها تشوفه. الفيلم الخام نجح يلقط دليل مادي على ينهر أزرق. جه مدير الاستوديو كان متضايق من اللي أنا بقوله، بس كان لازم نفهم إيه اللي بيحصل. رجعنا التصميم القديم للاستوديو اللي وضح إن كان فيه أوضة فاضية كانوا بيحطوا فيها محولات، وكانوا مخزنين فيها مولد كهرباء، بس لغوها وسدوا بابها. العصر جبنا 3 رجالة وفضلوا يكسروا في حتة الباب. طبعا المدير وافق بالعافية بعد ما وعدته اني هقفل الأوضة من تاني على حسابي. وبعد نص ساعة كانت فيه فتحة تسمح بالدخول. دخل أرفع واحد فيهم ومعه كشاف. أول ما دخل سمعناه بيصرخ. اتعمل تحقيق سريع، عرفنا منه حاجات كتير. اللي حصل انه في الليلة اللي العمال كانوا بيشتغلوا في تقفيل الأوضة اللي فيها المولدات دي، خلصوا شغلهم رجعوا لبيوتهم، والكهربائي اللي كان معاهم ساب إهمال شوية أسلاك عريانة ومشي. وفي يومها بالليل دخل واحد متشرك كان بيدور على مكان ينام فيه، وما كانش عارف انها هتبقى نهايته. ما خدش باله من الأسلاك العريانة، وللأسف كانت النتيجة نصفها. ولما جه الكهرباء اليوم اللي بعده لقى الجثة واكتشف اللي حصل. وقتها خاف، وعشان يداري على إهماله خطط ازاي يداري على اللي حصل. كان عارف انهم هيسدوا الأوضة يومها نهائيا، ففضل أوضة من أي معدات لها علاقة بالكهرباء، وحط الجثة في ركن ضلمة وغطاها بكام خرقة، وبعدها خرج ووقف جنب الفتحة مستني العمال. وأول ما جم العمال بنوا الحيطة وسدوا الباب على طول، فتحولت لقبر دائم للراجل اللي محدش يعرفه ده، واللي كان كل غلطته انه عاوز مكان ينام فيه. الكهربائي اعترف مع استجوابنا ليه لما حس ان جريمته ما ماتتش. في حاجات عمرنا ما نقدر ندفنها تحت التراب مهما حاولنا. وبشيء من الخيال هنقول ان شبح الغريب حس ان فيه باب موجود حتى ولو ديكور، بس هو افترض انه يقدر يخرج منه والناس تكتشف المأساة اللي ما كانش ليها لزوم، واللي خلته يفقد حياته وما يدفنش دفنة عدلة زي الناس. اظن انه نجح في ده. طبعا، بس الاستوديو كتم عن الموضوع عشان سمعته. احنا لما دخلنا لقينا في ركن الاوضة كومة مفادش مقطعة، ولما شلناها لقينا هيكل عظمي لابس بقايا لبس متفحم. طبعا احنا عارفين ان كل الجماجم متشابهة، ما يفرقش بينهم الا طبيب شرعي، بس ساعتها كلنا بلا استثناء حسينا بنفس الاحساس. فتحة العين في جمجمة الجثة كانت بتبصلنا بصة اتهام صامت، اتهام لينا كلنا. يتبع. ورا الابواب المقفولة ممكن الشخص يسمع او يشوف اي حاجة، يمكن عشان كده انا فاهمة اللي بيقوله لحد ما. مش عاجبيني القصة، وحشة قوي. ياه، اخيرا جي دوري. انا افتكرتكم نسيتوني. كانت ازاي نسيتوني دي؟ انا ازدريكم يا سادة، صادقة اقولها، حارة اقولها، لاهبة اقولها. لبست الشخصية يا جماعة. مشهد 5 على الف كلاكيت اول مرة. اكيد في وسائل اكتر رحمة للانتحار. مشهد 5 على الف كلاكيت تاني مرة. اكيد في مشهد 5 على الف كلاكيت تالت مرة. اكيد في وسائل للانتحار. مشهد 5 على الف كلاكيت رابع مرة. اكيد في وسائل، اكيد في وسائل تنتحر بيها ارحم من كده. طب رائع، اتبع يا ابني. الآن يمكنك الانضمام لداعمي قناة أوديوهات عبر موقع باتريون، الرابط في خانة الوصف أسفل الفيديو.